الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي بالليل. يعني ما حكمها إذا انتشرت المواشي على الزرع أو على غيره فأفسدته، فما الحكم؟ نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح المصري. محمد بن رمح من الثقات الأثبات، من رجال الكتب الستة. قال: أنبأنا الليث. الليث بن سعد، والليث بن سعد مفخرة المصريين، من الثقات الأثبات، فقيه محدث جواد كريم، ما أفخر أهل مصر به. فالليث بن سعد قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك ولم يحمله أصحابه، وكما قلنا كان جوادا كريما، رأوا له الجماعة. أن ابن محيصة الأنصاري، ابن محيصة سعد بن محيصة، قال ابن عبد البر: ليست له صحبة، إنما روايته عن أبيه. ها؟ وين هو؟ نايم الأخ، نايم. ما لا ت... يعني لا تعاتبه، لا معاتبة. أسقى طبعا ليس يروي بواسطة عنه، ليس يروي عن عن عن عن, عن ابن شهاب الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، حق له. نغض الطرف، نغض الطرف، ده منك، نغض الطرف عنك، لأنه قد يأتي ما يعني ما يشغلك، فكان الله في عونك. ماشي. أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت رضي الله عنه كانت ضاربة ضارية، دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي بن عفان ابن عفان، ما هو من الثقات الأثبات، من رواة الكتب الستة. قال: حدثنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام قال أبو حاتم صدوق، قال أبو داود ثقة، قال أحمد كثير الخطأ، قال أحمد بن صالح الجيلي ثقة، والباقي قال ليس بالقوي، والصحيح بأنه حسن الحديث. عن سفيان هو سفيان بن عيينة، من الثقات الأثبات. عن عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى قال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال صالح. صالح هنا يحتمل الاعتبار ويحتمل الاحتجاج، لكن كلام النسائي يثبت أنه يريد صالح للاحتجاج، لأن النسائي قال ثقة ثبت، قال أحمد بن صالح أيضا هو ثقة. شيخ معلش، الأصل في إطلاق كلمة صالح، هل الأخبار عن الاحتجاج؟ لا، الحمالة، حمالة، قد نعم حمالة، فلا بد من القرينة، لا تسع إلا أن تجد أن هذه الكلمة خرجت من عالم يعرف عنه أنه يقصد بذلك أنه صالح الاحتجاج. نعم. عن الزهري عن حرام بن محيصة. عن الزهري الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن ابن محيصة. عن حرام بن محيصة. نعم، كما مر علينا قبل ذلك، صحيح، كان ثقة قليل الحديث. ماشي. عن البراء بن عازب رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا حديث عظيم فيه بيان الكلام على الخصومات، وهذا أيضا من الأحكام، مهمة جدا في هذا الباب عند الخصومات، وفيها الرجوع إلى العالم في الخصومات، وكما قلنا فض النزاع لا يكون إلا بالكتاب أو السنة، لقول الله جل في علاه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، وقول النبي صلى الله عليه وقول الله جل في علاه: وان تزعمتم شيئا فردوه الى الله والرسول. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالسؤال، سؤال اهل العلم، فحتى في الاختلاف عندما قال: هل لا سالوا حين جاهلوا، انما شفاء العي السؤال. وكما بينا قبل ذلك بان العالم هو المنارة التي تستنير بها على ما في ضوء الكتاب والسنة، وهو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، والوكيل أنزل منزلة الأصيل. فراجعوا له في مسألة المواشي، أجلكم الله، إذا تفشت فأفسدت، فالمسألة هل تستوي ليلا ونهارا أم هناك تفريق بين الليل والنهار؟ عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، تمسك بكل واحد من الحديثين واحد من العلماء، فالجمهور تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، حديث الباب، بأن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم، في بستان، في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. فهم يأخذون هذا الحديث الذي يأخذ به الجمهور في التفريق بين النهار وبين الليل. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النهار وبين الليل. وأما الأحناف خالفوا الجمهور وأخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. العجماء جبار يعني إيش؟ هدر. عجماء غير مكلف، إذن لا شيء لا ضمان عليه. طبعا الأحناف ما قالوا بإطلاق الحديث، وليس لهم أن يقولوا بإطلاق الحديث. لما يا شطار؟ وهل الحديث تقييد؟ لم يقولوا بإطلاق الحديث، مع الحديث قال العجماء جبار، لكنهم مع تمسكهم بظاهر الحديث وخالفوا في ظاهر هذا الحديث أمامنا، لكنهم لم يقولوا بإطلاق الحديث العجماء جبار، قيدوه. ما وجه التقييد؟ وجه التقييد أنهم نعم يعني ما أبقوا على إطلاقه، يأخذون به على الإطلاق. يعني هناك تضمين إذا حدث إفساد من البهائم أجلكم الله، هناك تضمين، لكن كيف؟ وهذا التقييد الذي قالوا يعني نظروا فيه، فهنا يعني قيدوا الأثر بالنظر. هنا الدكتور تامر قال هل لها من يسوقها؟ تامر الآن يحوم حول المسألة، وسكينة أتت بها صراحة على من أطلاقها في هذا الباب. إذن هم قيدوها في إيش؟ قيدوها، قالوا إن كان لها قائدا وإن كان لها راكبا وإن كان يسوقها أحد فالضمان عليه هو، لأنه الذي يتحكم فيها. أما إذا كانت وحدها لو أطلقها هذا أمر آخر، لو كانت وحدها فهي جبار كما قلنا قيادوا الحديث. لكن هنا الآن الجمهور تمسكوا بهذا الحديث وقالوا في التفريق فيما أفسدت المواشي. قالوا لو كانت لو أفسدت المواشي ليلا، لو أفسدت المواشي ليلا قالوا فالضمان على أصحابها، لأنه قد اعتاد الناس هنا أيضا فيها العادة محكمة الآن، اعتاد الناس على أن المواشي تأوي إلى إلى إلى مبيتها في الليل، ولو أفسدوا لو أفسدت المواشي نهارا فعلى أصحاب الزرع الضمان، لهدر لا ضمان على أصحابها. لما؟ لأنهم عليهم أن يحرسوا حائطهم، يحرسوا البساتين. فلذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان عليه المهمة أو ما كانت المهمة على غيره. فإن كان ليلا فأصحاب الزرع فأصحاب المواشي يضمنون، لأنها ليلا تكون في مأوى في المبيت، تأوي إلى مبيتها، فهنا تفريط من أصحابها، لذلك تفشت في الزرع فأهلكته. وأما إن كان نهارا فأصحاب الجنة هم الذين يحفظون بساتينهم. وهذا التفريق جاءت به الأحاديث التي هي حديث الباب في مسألة الحكم فيما أفسدت المواشي. أما الأحناف فقالوا لا، ما أفسدت المواشي فهو هدر، لا ضمان فيها بحال من الأحوال، لأمور كثيرة أثر ونظر. أما الأثر فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال العجماء جبار، ومن النظر بأنها غير مكلفة، فكيف تضمن؟ هي غير مكلفة فكيف تضمن؟ وقالوا هذا على العموم، إلا في حالات إن كان قائدا، إن كان أخذ راكبا، إن كان أخذا بخطام الناقة، فهنا الآن نقول بأنه يضمن. هذا خلاف بين العلماء في هذا الباب، والذي ندين الله به وهو الراجح الصحيح في التفريق، لأن الشرع قد جاء فرق بينهم، والنظر يعضد ذلك، النظر يعضد ذلك. فالتفريق بينهما في الليل وفي النهار، في النهار لا يضمن صاحبها وفي الليل يضمن صاحبها، والأثر والنظر يعضد ذلك، لأنه في الليل قد فرط لأنه لابد أن تأوي إلى مبيتها ويحافظ عليها في مبيتها وفي مكانها، فإن تركها كذا يكون قد فرط. والقاعدة عند العلماء باتفاق أن المفرط يضمن، بأن التفريط يلزمه الضمان، التفريط يلزمه الضمان. وأما ما احتج به القوم في حديث العجماء جبار نأخذ به ونقول به، لكنه عام، وحديث التفريق بين الليل والنهار خاص. والقاعدة الأصولية عند العلماء لا يجتمع خاص وعام، لا تعارض بين خاص وعام، يقدم الخاص على العام. فنقول إذن العجماء جبار إلا، أو التخصيص هو جاء العجماء جبار إلا إذا كانت ما أفسدت المواشي في الليل. إن أفسدت في الليل فإذا هذا التفريط من صاحبها، فهو والله لو دققنا النظر موافق لكلام الأحناف، لأنهم قالوا إن كان قائدا أو كان راكبا أو كان أخذا بخطام الناقة، نقول نعم هو الآن يعتبر قائد أفسد، لأنه فرط في مأواها وفي مبيتها، لما فرط في ذلك أفسدت، فكأنه قادها إلى الإفساد، فكأنه قادها إلى الإفساد فيضمن. فيكون الأصل في هذا الباب بأن الخاص ينبني عن على العام، يبنى على العام، ولا تعارض بين خاص وبين عام، ويقدم الخاص على العام، ويكون الراجح الصحيح في ذلك هو تضمين صاحب المواشي إن أفسدت ليلا وأما نهارا فلا ضمان عليه، فكأنهم وافقوه أيضا في حديث العجماء جبار في جزئية من جزئياته، ويكون المسألة مسألة تخصيص على التعميم. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث: تضمين السبب، تضمين السبب إن لم يقع التضمين على المباشر. من وين هذا؟ تضمين السبب إن لم نستطع أن نضمن المباشر. من وين هذا؟ فإذا ما قالوا هذا ظاهر جدا، ما فيها شيء. ضمنوا صاحب المواشي لأن المواشي لا تضمن، ضمن كيفما شئت المواشي ما ستأتيك تضمين. وهذه قاعدة متعدية بأنه إن لم يمكن في تضمين المباشر ضمن السبب. التفريط موجب للضمان. نعم، كما قال هنا سكينة والطاطات وجهاد كلهم أجابوا إجابة صحيحة. أبو الوليد جزاه الله خيرا: التفريط موجب للضمان، لأنه علق النبي صلى الله عليه وسلم التفريط هنا سواء على أهل الزرع نهارا انفرطوا فهم يضمنون، وعلى أهل المواشي انفرطوا أيضا في الليل. أموال الناس على الحفظ، ما الدلالة على ذلك في الحديث؟ أموال الناس على الحفظ، ما الدلالة على ذلك لكن في الحديث؟ قضى الحفظ. نعم، هو الحق أن يقال التضمين دلالة على أموال الناس على الحفظ. التضمين دلالة على أن أموال الناس على أصف أموال الناس الحفظ. وتر هذه صح؟ نعم، انتهينا. لو في أسئلة تفضلوا. يقول الحديث إسناده ضعيف، هل هناك ما يعضده من الحديث؟ قد روي مرسلا وقد عضد بشواهد وروايات، لذلك يحتج به عند الجمهور، والحق أنه ارتقى لدرجة الحسن. ونحن لسنا بصدد الترجيح بأن نقول بأن سند حديث العجماء جبار لأنه في الصحيحين أقوى من سند حديث التفريق في المواشي، لأن هذا ارتقى للاحتجاج وهذا ارتقى للاحتجاج، وقد صح الجمع بينهما، والقاعدة الأصولية عند العلماء الجمع أولى من الترجيح، وهذا عملا بقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقاعدة الأصولية أيضا: إعمال الكلام أولى من إهمال أحدهما. هل يفلح طالب العلم بغير حفظ القرآن؟ يعني يا ملكة الحفظ عند الله جل وعلا، لكن هل يفلح بغير مصاحبة القرآن؟ كان يكون السؤال سديدا، وإلا فكثير من إخواننا ما عندهم ملكة الحفظ، فهل إذا لم يحفظ لا ينفع طلب العلم؟ لا، وليس يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لا للسنة ولا للكتاب، لكن يعرف المواضع التي يرجع إليها. ولكن صراحة يعني ما أدري، البيت الذي ليس فيه قرآن هذا مشكلة كبيرة. يعني أنا من عومة الأظفار عندما سألت فضيلة الشيخ النبيل محمد إسماعيل على العلم، يعني قال لي: حفظ القرآن أولا، ثم قاعدة عريضة في العلم، ثم تخصص كيفما شئت. يقول حديث العجموات جبار، معنى جبار؟ جبار يعني هدر لا ضمان فيها، هدر لا ضمان فيها. تقول فضلا سؤال في القاعدة حفظكم الله: ما صيغة اليمين المحلوف به وبما يحلف غير المسلم من أهل الكتاب وغيره كالمجوسي؟ لا نقبل من أهل الكتاب ولا المجوسي ولا من غيره إلا بما ارتضيه قسما لنا، وما ارتضاه الله جل وعلا أن يقسم بالله بذاته أو بصفاته العلى أو بأسماء الحسنى. هل يجوز للرجل التصرف في أغراض المنزل دون علم الزوجة، مثل الستائر مثلا؟ أوقفني هذا السؤال. ماذا بيفعل بها؟ أنا أخذ ستائر وديها فين؟ يعني ما أدري والله. هو عامة ليس له ذلك لأمرين: الأمر الأول قد تكون هذه ملك للزوجة، الأمر الثاني إن كان ملكا له هذا من باب الأدب مع الزوجة لأنها مشاركة له في البيت، فيكون من باب اللطف معها ألا يفعل ذلك. يبقى هنا الأول لا يجوز والثاني على الكراهة. على أنه سيفسد ما بينها وبينها. والمرأة طبعا لو في طبق كسر المسألة كلها هتنقب رأسا على عقب. أهداها لصاحبه وماتت الزوجة. يعني أنا أقول لو فعل ذلك والمرأة شاركته في النية فوالله الفوز الفوز. لكن لو كان ملكا للزوجة ما كان لها أن يفعل ذلك، ولها أن ترده، لها أن ترده وجوبا تجويزا، لها أن ترده. وإن كان ملكا له فصراحة من باب الكمال في الخلق أن يعيد، يعني يجعلها تستعيد بغيرها، يعني يعيدها غيرها، يأتي بغيرها، يعني انشراحا لصدر المرأة، وأيضا ليس بخسا لحقها، فهذا الأكمل له أن يفعل. لو وهبها صارت تملك كل ما في البيت، فلا يجوز له أن يتصرف في أي شيء في البيت إلا بإذنها. أقول مثلا المجوسي كيف يحلف بالله ولو حلف، لو حلف هل يصدق؟ نعم، هو خلاص ما حلف لكم بالله فصدق، قال تحلف لكم يهود. نعم. بعض الناس تسأل ما وجه الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. بيان الحديث القدسي ينسب الحديث القدسي هو من الله جل في علاه، وينسب لله جل في علاه لفظا ومعنى، لكنه أقل رتبة من القرآن، أقل رتبة من القرآن. محمد ما به؟ البيت بيتك لا تملك شيء. تتعارك معايا يا محمد؟ هي المسألة في هذا، إن كان في البيت وهذه ملك لها لا يجوز لك أن تتصرف فيها حتى ترجع لها. فإن كان ملكا لك فمن باب الأنس واللطف ومكارم الأخلاق لا تتصرف فيها حتى ترجع إليها. هل صحيح الحديث المرأة اليهودية الذي أوقع الغلام فقالت له ستعلم يا غدر، هل هذا الحديث صحيح؟ أحتاج لمراجعته. ما حكم من قتلت الجنين في بطنها، وهل تصوم شهرين متتابعين قياسا على القتل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا، باتفاق لو كان قد نفخ فيه الروح بعد 120 يوما فهي قاتلة، نعم لهذا الجنين، هي قاتلة لهذا الجنين، ففيه الدية، لكن لا تصوم شهرين متتابعين، لا تصوم شهرين متتابعين حتى يكون النفس قد خرج. لو استهل صارخا فقتلته فعليها هنا هذا الباب، قتلته قطعا فعليها أن تصوم شهرين متتابعين. لكن هنا بالنسبة للعمد لا، وهي قتل الجنين ليس قتل النفس التي قد خرجت من وعائها، فالصحيح أنها عليها الدية فقط ولا ترث من هذه الدية، لأن السلام غرة في الجنين، في الجنين الغرة، كما قال عمر الخطاب وسأل عن جنين فقال محمد بن مسلمة قضى به السلام في الجنين الغرة، وشاهد له المغيرة بن شعبة، عوش ذات الأم عشان يعرف الغرة إيش، عوش ذات الأم. بيانت أنا أقول الآن مين محمد برضو ما به إيش فيها صعيدي؟ نعم يا سعيدي، طب هات السؤال عنده، ما أعرف ما به محمد. يقول كيف ملكها يا شيخي، هم يفسرون على أهوائهم وبيحملوها على أمور أخرى، حفظك الله وأعتذر على الأسلوب. لا لا لا ما في ما لا لا ما ما ما في ما في تحت أمرك يا محمد، لكن أنا بقول أنت مش فاهم. قلت لو هي التي اشتركت واشترت معن البيت فده ملك لها، فلا يجوز لك أن تتصرف إلا بعد إذنها. أما أنت الذي اشتريت ما في البيت بأسره فهذا لك. قال ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، فهو نسب الفرش لك، لو أنت اللي اشتريت ده ملكك، فيكون الاستئذان منها من باب الأدب وحسن الخلق ومكارم الأخلاق واللطف والمؤانسة وتطيب الخاطر فقط. فهمت الآن أم لم تفهم؟ المجوسي أيضا، كيف نصدقه وهو يحلف وهو لا يؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. المجوس لهم كتاب، هذا بقول علي بن أبي طالب، ولذلك السلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. هل يصح القول بأنه من الخطأ أن يقال والله على ما يشاء قدير، وإنما الأصح أن الله على كل شيء قدير. نعم، حتى لا يدخل في كلام المعتزلة صحيح رايح أن نقول الله على كل شيء قدير. نعم نعم اتفضل. كل ما نعم ده الأصل.